كل إنسان في الدنيا حواليه أمور كتير جدا، أمور تخصه وأمور ما تخصوش، وأولى لكل إنسان إن هو يهتم بالأمور اللي تخصه ويترك الأمور اللي ما تخصوش، من جهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما ينفعش إن أنا مثلا أهتم بالأمور اللي ما تخصنيش أو لا تعنيني أو مش من اهتماماتي أصلا، لازم أهتم بالحاجات اللي تخصني بس. ومن ناحية تانية إن أنا لو انشغلت بالأمور اللي ما تخصنيش هتعب نفسي وهتعب نفسي قوي وعلى الفاضي مش هستفيد اي حاجة، فانا ايه اللي يخليني اتعب نفسي؟ عشان خاطر كده من اهم الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قالك ان الامور دي ما تخصكش، فما تحملهاش لنفسك وما تشيلهاش على ظهرك وتحمل نفسك مسؤوليتها، نتائج تذكير الناس، مسألة هداية الناس. انت مش مسؤول عن هداية الناس. لو بصيت حواليك هتلاقي في ناس كتير جدا اللهم بارك ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الهداية وشرح صدورهم للدين، ازاي ما نعرفش، من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهتلاقي في ناس برضو كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى اغلق صدورهم للدين وللاحكام الدينية ومش بيحبوا الدين، ممكن يكونوا مش مؤمنين بالله عز وجل او هم مسلمين بس واخدين موقف من احكام شرعية صريحة سواء في القرآن او في السنة. طيب هذا الاضلال حصل ازاي؟ برضو ما نعرفش، دي مش مسؤوليتي. انا مسؤوليتي تنحصر عند ان انا اذكر الناس، اما هدايتهم فكتابك بيقول ما تشيلش الهم ده. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ودمي وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى ربهم. قال فانزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقولك إن أنت وإنت بتدعو إلى الله عز وجل ما تحملش نفسك النتيجة، لأن هي مش بتاعتك، نتيجة التذكير بالله عز وجل الهداية، والهداية من عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن علينا للهدى، هو اللي بيهدي، الهداية دي بتاعته جل في علاه. فانت وانت بتدعو ابنك مثلا وانت بتتكلم معاه وبتنصحه وبترشده لدينه، وانت بتتكلمي مع بنتك، وانت بتتكلم مع قريبك، وانت بتتكلم مع اصحابك، وانت بتتكلم مع جيرانك او جمهور اكبر، ايا كان اللي انت بتتكلم معاه، انا عارف ان انت بتبقى حريص ان انت تعرفهم طريق الخير وتقول لهم لا ده طريق الشر، لازم نعمل كذا، لازم ما نعملش كذا، كذا حلال كذا حرام، يا جماعة عايزين نبقى اقرب. وبيبقى الانسان حريص وهو بيدعو الى الله عز وجل ان الناس اللي بيسمعوه دول ان هم يمشوا في الطريق ده، بس في الاخر انت مش مسيطر عليهم، انت مش هتجيبه وتدخله بالعافية، دي هداية ان هو يبتدي يسلك الطريق دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فما تحملش نفسك فوق طاقتك مهما كانوا بعيد والله، وانت بس بتدعو خليك عارف ان هما ممكن يدخلوا، مهما كانوا معرضين، مهما كانوا بيرفصوا ساعات وانت بتكلم حد، يبقى هو كأنه عايز يعني يسيب ايدك كده ويطلع يجري وانت بتكلم ابنك او بنتك او حد صاحبك او حتى حد ما تعرفوش، كأنه عايز يحط ايده في ودانه وصبعه في ودانه عشان خاطر ما يسمعكش، بيبقى فعلا متضايق جدا. عايز اقولك ان الناس دي والله احيانا بتبقى اكثر الناس هداية واكثر الناس اقبالا بعد كده. اوعى تنسى غزوة احد، غزوة احد كان فيها مين؟ غزوة احد كان فيها وحشي اللي قتل حمزة، غزوة احد كان فيها سيدنا عمرو بن العاص بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وحشي كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، مين كمان كان فيها؟ سيدنا خالد بن الوليد اللي في الاخر قام لف حوالين جبل الرماة، ده كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها ابو سفيان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها سيدنا عكرمة ابن ابي جهل اللي كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دول في الاخر اسلموا، رغم ان هم كانوا مش بس يعني كارهين الدين، دول كانوا بيحاربوا الدين وعايزين يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدعو ويدعو ويدعو ويدعو وفي الاخر اسلموا. النتيجة مش بتاعتك، بتاعته هو، فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.